قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في طريق الهجرتين حين قال قاعدة نافعة في السير إلى الله عز وجل، ثم ذكر أن الأيام والليالي مراحل، ثم قال فالعاقل من وضع كل مرحلة نصف عينيه وظن أنها آخر مرحلة فقطعها بأفضل ما عنده. تيجي للأجل بقى الإسهين ليلة الجمعة تقول بس الليلادي آخر ليلة أنا هموت بكرة، لو أنك ستموت غدا تحتاج إن أنا أديك كم ألف جنيه؟ ها؟ كم؟ لا تحتاج زي بل تحب أن تبيتها ساجدا لله لكي يرضى عنك ويدخلك الجنة، صح ولا لا؟ فإذا قطعها ودخل النهار يقول ده النهار ده بقى آخر يوم ليا في الدنيا أنا هموت، فيقضيه في طاعة. ولذلك قالوا عن الإمام أحمد رضي الله عنه قيل ما رؤي أحمد 20 سنة إلا كل يوم في زيادة، وصحبت أحمد 20 سنة فما رأيته إلا كل يوم في زيادة، 20 سنة كل يوم زيادة زيادة زيادة في الطالع، لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها. لما يتعلم المحاسبة بدليل قول الله تعالى لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا دليل المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بصت وانت قدمت ايه بكرة للقيامة يعني للساعة للحساب قدمت ايه؟ انظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تبدأ تحاسب نفسك، بتحاسب نفسك على صعد الإيمان، الإيمان بضع وسبعون سبعة ويا بضع وستون ويا بضع وسبعون، خليك في بضع وسبعون، بضع وسبعون يعني 79 مثلا يعني أقصاها، لأن بضع من ثلاثة بتسعة، 79 بتدي نفسك درجة من 79. جيت النهاردة بعد ما روحت من الدرس نسأل الله ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا ورضيت عنا، تخرج بعد هذا الدرس نسأل الله أن يخرجنا مرحومين. فتبدأ تحاسب نفسك، أنا النهاردة من الفجر لحد الساعة 10 بالليل عملت إيه؟ تلاقي نفسك خدت 60 من 70 مثلا مثلا يعني مثلا مثلا، تظن يعني نسأل الله يعفو عنا وعنكم أيها المسلمين، لقيت نفسك 60 جيت بكرة لقيت نفسك كم؟ 50. طب لو انا مت امبارح سمحت صح؟ لاني لو مت على 60 لا تك ان الله لا يظلم مثقال مثقال ذرة والاعمال بالخواتيم، فلن يستوي عند الله صاحب المئة تسبيحة والمئة وواحد ابدا ابدا، لا كما قالوا والله لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا ولو حبى المجد حبه، والله لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا ولو حبى المجد حبه، المجد لو ماشي بيحبه برضه المقصر ما يجوش بصرف، ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجر عظيم. تصبر ساعه تصبر نفسك كل ساعه نفسك تقول لك خلاص تعبنا ملينا زهقنا، تصبر يا نفس تصبر يا نفس تصبر يا نفس، وصبر ساعه وشجاعه نفس وثبات قلب، شجاعه نفس وثبات قلب. ثم اعظم من كل هذا واهم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله، نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل رحمته. المقصود اخوتان تخطي جبل النفس،